جلوة يجودة نور وجودة روشن يا سبح سهرات نور حقيقة شمس فلاية تودر همجاج البقرات سلالي يا الغالي يضمن لجنان آمالي بس تبقالي عز وسلطان بردم ذكرى ياهو يا زامن أهو أفرش لك حنيني جلوة يجودة نور وجودة روشن يا سبح سهرات نور حقيقة شمس بلاية تودر همجاج البقرات شكفت بباغة إمامة تقولي ببن شوكة تشقر كساهف دلي شد مهب ماهر وخات الأتاش هرم كبد الدار دشك علي سلطان بجلاله قرآن بجماله عنوان بكماله مأمون وصادق نفحت ياسمينه رشحت زي زفونه والنور بعيونه قرآن الناطق فعطاية جود سخاية شهر يا آلم عشق شرف مده سناية مهر وفاية ذكر ولاية شاه نجاح سلالي يا الغالي يضمن لجنان آمالي بس تبقالي عز وسلطان يا شمس البرايا يا في طوس الهدايا لطف عطاية جود سخاية شهر يا آلم عشق شرف مده سناية مهر وفاية ذكر ولاية شاه نجاح أشد رحل صوبك ونوخ حداك وخلي الأقاحي ترتل هواك أعطر صباحي ونثرب مساك وحث الليالي تصلي وراك بتورزا بتورزا بتورزا جرودا بتورزا بتورزا بتورزا جرودا بودون بودم آينا يا شهودم رزا رزا سرودم إيسايا يا رحمة لطفت همچو باران ميبارد فرافان برجان مهبان أي رمز مهبة بتورزا بتورزا بتورزا جرودم بتورزا بتورزا بتورزا جرودم أفضل خاتمة بحشة فاهمة رائز دل ما كنت بدار أي قول فاتمة قسمة ماهمة قول وفاية وبقت سفار يلالي يلغالي يضمن لجنان أي مزهر عسانيا سلطان خراسانيا أفرش لك حنيني وتأمل تجيني أفضل خاتمة بحشة فاهمة رائز دل ما كنت بدار أي قول فاتمة قسمة ماهمة قول وفاية وبقت سفار سهنه هريمش جو داخل شبي غمز دل زدائي يسائل شبي نادى الله وارضى جنان الغريب وجينا احنا مرضى نزور الطبيب بتورزا بتورزا بتورزا بتورزا بتورزا بتورزا عشق در وجودم بست به تار بودم بنگر در سجودم تو عشق تمامی ولزارک جزاته لو مر بحياته تضمن لنجاته وتكون الحامي رزاية عطف خداية هدية زائرة تربة توس قستي راهة مهذا نقاهة ديدة براها إناية توس كلالي بك يا الغالي يضمن لجنان آمالي بس تبقالي عز سلطان يا حلو المعاني يا ساكن كياني رزاية عطف خداية هدية زائرة تربة توس خستي راهة مهذا نقاهة ديدة براها إناية توس